ما عندي مرسول يوصل لغزالي صبغة الهداب، ما عندي مرسول يوصل لفطايمة من خوفة الحزام. ما عندي مرسول يوصل زي ما بتقول، خلتني مهمل من هواها صفات ضي الهلال، خبز الوعد يطول والهوى يا رميني بحر العذاب. خايف يطول عني هذاك سبب حزني، هواها منكني جحدوني من هواه القلب طاب، يا وخي حني اشياء يجمعني شملي مع الحباب. خايف يطول عني هذاك سبب حزني، هواها ملكني جحدوني من هوا والقلب طاب، يا وخي حني اشياء يجمعني شملي مع الحباب. اش سبب عيبي حتى طال تعبي، سلتك يا ربي بجاه صورة طه ام الكتاب تجري حزن قلبي قبل هنا وزو مع الانطراب. تجري حزن بني بهنا يا وصلي، تجمعوني شملي مع رقيق الحجاب حل الهداب، تجيوني بوصلي بمرضى ها ربي يا عمل سباب. تجيوني بكلام من عندي ما من أريام، الجام من سلول الشايا زي السخاب قدامي في نار صم عن دماء مولات العز مع الصواب تجيوني بكلام من عندي ما من أريام من هون بيبل الجام نرسلوا للشايا زي السخاب قدامه في نار صم عن دماء مولاة العز مع الصواب عندي ما من غنانج سقط ضريف وهي القاد كما رج رج ياسمين وصروان فتار طاب بدني فوت العج فيها زوجات ففح خلق وعداد عندي ما من البنات امشي وناسا ثم انضال وينبت بالمغاني والفرجال والعاب كيف الزمان انفت بيننا وغلمنا يا نور تاب زمان انت انا عني ما ترى اهلا من راه سكب مطار ومن جو وسحاب يولي المال من جرى ضمير صفي رجع تراب أهنا من شاب زينا ضريب تضع وصارت بعد تعذيب الزاب يا عذابين يا ناصب تبان جات في وصل جراب وعليا وعليها ستلقبان يا العطار تعب والمرا والرقاب نساك حين لنجل من هواهم قلبي ما ذايهات